أقبل على الله جل وعلا بكلمة التوحيد، لا سيما لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. ابدأ يوما كما ابدأ يومك كما سن لنا رسول الله، كما قال علي بن أبي طالب لما سئل عن الاغتسال قال: اغتسل يوم العيد ويوم الفطر ويوم عرفة، اغتسل في هذا اليوم ويوم الجمعة اغتسل فيه، وابدأ يومك نظيف لعل الله جل وعلا أن يغسلك من الذنوب والمعاصي. يوم عرفة، الله أكبر، إنه اليوم العظيم، إنه يوم المباهاة، إنه يوم نزول ربنا جل وعلا إلى عباده ليباهي به ملائكته، ليباهي بهم ملائكته. ما من يوم أكثر أن يعتق الله جل وعلا فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو، حديث صحيح مسلم، وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم ملائكته فيقول: ما أراد هؤلاء؟ أردنا المغفرة في هذا اليوم يا رب، أردنا أن تعفو عنا كما تعفو عن الحجاج وغيرهم يا رب. إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقهم عتقوهم عتق أبراري، وأنت يا خالقي أولى بذا كرما، لقد شبت في الرق فاعتقنا من النار. يوم يعتق الله جل وعلا فيه العبيد من النار، فرغ نفسك فيه من شواغل الدنيا سواء حاج أو غير حاج، فرغ نفسك فيه من شواغل الدنيا، أقبل على الله جل وعلا بأفضل الدعاء فهو دعاء يوم عرفة. أقبل على الله جل وعلا بكثرة التحميد والتكبير والتهليل: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أقبل على الله جل وعلا بكلمة التوحيد لا سيما لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. ابدأ يوما كما ابدأ يومك كما سن لنا رسول الله، كما قال علي بن أبي طالب لما سئل عن الاغتسال قال: اغتسل يوم العيد ويوم الفطر ويوم عرفة، اغتسل في هذا اليوم ويوم الجمعة اغتسل فيه، وابدأ يومك نظيف لعل الله جل وعلا أن يغسلك من الذنوب والمعاصي. إن كنت من غير الحجاج فحاول اجتهد لا تفوت صيام هذا اليوم بالذات. أنا مع أنه مستحب، بس اللي بشوفه مفطر في يوم عرفة كأنه مفطر في رمضان، مع أنه مستحب، لأن ذنوب سنتين تغفر بأمر الله جل وعلا. حاول أن تجلس في المسجد كثيرا، حاول تجلس جلسة الشروق وجلسة من العصر للمغرب، تفرغ للدعاء تفرغ للأذكار، ابتعد عن مشاغل الدنيا. الحمد لله أنه يوم أجازة، خذه إجازة لربك، طاعة لربك، إقبال على الله جل وعلا. فرغ نفسك مع ربك وابتعد عن مشاغل الدنيا لعل الله جل وعلا أن يعطيك أجر المغفرة في هذا اليوم ونأتك من النار. اللهم أتم علينا نعمتك واجمعنا جميعا على عرفات بفضل وكرم وستر وقبول ورزق ومغفرة وعتق من النار، إنه نعم المولى ونعم النصير.